أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. لازلنا وإياكم في شرح وتعليق وتفسير زيارة عاشوراء، ونحن في بداية الطريق. فإنه زيارة عاشوراء تبتني على أركان ثلاثة، يعني ما جاء في زيارة عاشوراء أولا يتعلق بالعقيدة، زيارة عقائدية مبدئية، وثانيا تبتني هذه العقيدة في هذه الزيارة على أركان ثلاثة. كل ما في الزيارة إذا أردنا أن نبين محاورها الأساسية، وأنه عبارات الزيارة على أي محور تدور، نجد أن هذه المحاور الثلاثة هي الرئيسية تعتبر في هذه الزيارة. أولا ولاية النبي وآله، التولي للنبي وآله تفصيلا وإجمالا، يعني في بعض مقاطع الزيارة نجد تفصيل هذا المعنى، أنه نتولى النبي وآل النبي صلى الله عليه وآله، وتارة إجمالا. والركن الآخر البراءة، التبري من أعداء الله، من أعداء النبي، من أعداء أهل البيت عليه الصلاة والسلام، أيضا إجمالا وتفصيلا. والركن الثالث والمحور الثالث هو شعار هذه البراءة وما يدل على البراءة، حيث أنه الإنسان البراءة إنما هو في القلب، من أعمال القلب، باعتبار التولي والحب إنما هو من أعمال القلب. الإنسان عنده أعمال قلبية وأعمال جوارحية، أعمال جوانحية وجوارحية. فمن الأعمال الجوانحية يعني تتعلق بالقلب، بالصدر، بباطن الإنسان، العواطف والأحاسيس، هذه إنما تتعلق بباطن الإنسان، بروح الإنسان. ومن العواطف والأحاسيس البغض والمحبة، أو بعبارة أخرى الولاء والبراءة. فإنه الإنسان يجد في نفسه من الوجدانيات، والوجدانيات من البديهيات، مسألة بديهية ما يحتاج إلى دليل وبرهان، حيث أنه يجد في نفسه هذا المعنى بوضوح، أنه يحب ويبغض، أنه يتولى ويتبرأ. ففي واقعه، في صميم وجوده، في قلبه هذا المعنى موجود، إلا أنه نريد أن نبرز إبرازه بالأفعال، هذه الحالة النفسية إذا أريد أن أبرزها، إبرازها بالفعل، بالقول، بالعمل، وذلك في مقام التولي، إبراز الولاء مثلا بالقول، أنه يسلم على من يتولى، يصلي على من يتولى، التولي قولي، أو أنه يزوره حضورا، أو يزور قبره بعد وفاته، هذا إنما يكون من التولي العملي. والبراءة كذلك، ترى يتبرأ، إني حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم، فيتبرأ عملا، وأخرى يتبرأ قولا. والتبرئ القولي إنما يكون باللعن. فالركن الثالث والمحور الثالث بالنسبة إلى زيارة عاشوراء هو هذا المحور، محور اللعن، أن زيارة عاشوراء يبتني على هذا المحور، وهذا أمر مهم في حياة المسلم، لأنه اللعن يكون حينئذ من العقيدة، من العقيدة اللعن، إضافة إلى أنه فعل من أفعال المكلفين، ويرجع إلى الفقه، ونأخذ حكم الفقه من الفقهاء، حكم الفقه نأخذه من الفقهاء، أنه يجوز أو لا يجوز، أنه يستحب أو يجب، يكره أو لا يكره، هذه الأحكام التكليفية نأخذها من الفقهاء. ولكن قضية اللعن العقيدي الذي يتعلق بالاعتقاد فإنه نأخذه من علماء الكلام. علماء الكلام هم الذين يقولون على أنه لا بد من إبراز هذا اللعن ولا بد من إظهار هذه البراءة وذلك باللعن. فإذا هذا المحور الثالث الذي هو نجده بوضوح في زيارة عاشوراء، هذا إنما ذكرته كمقدم. موضوع آخر، طبعا هذا الموضوع الذي أتحدث عنه تقريبا لأهل العلم في المجلس، لأنه اليوم واحد من الإخوان قال لي على أنه بعض أهل العلم، شخص من أهل العلم قال على أنه محاضرة السيد كأنما ما محضر قبل يومين، فلذا أنا ما استفدت تلك الاستفادة التي كنت أتوقعها من السيد. فعرفت أنه بعض الإخوان يودون أن يزدادون معرفة، لذا هالمقطع راح أخليه لأهل العلم. وهو قبل سنين طرحت هذه الفلسفة على أنه فلسفة من أنا، فلسفة من أنا. طبعا احنا عندنا كان الناقصة وكان التامة. كان الناقصة إنما من ورائها إثبات شيء لشيء، والإخبار عن بكان يعني تكون مركبة من أمرين. كان التامة إنما يكون في أمر واحد بسيط لا تركب فيه. مثالهما كان زيد بمعنى ثبت زيد. لما نريد نقول زيد ثابت فنقول كان زيد، هذه كانت تامة يسموها. إذا قلنا كان زيد قائما هذه كان الناقصة، لأنه زيد بعدما أثبتناه نثبت له صفة من صفاته، فعل من أفعاله. كان زيد كريما صفة، كان زيد قائما فعل، فنثبت الصفة والفعل، فهذه كانت تامة كان ناقصة. مثل هذا عندنا في العلوم المنطقية بالخصوص، هل التامة هل الناقصة؟ عندنا ما هي المهملة والماهية المجردة، يعني غير المقيدة، يسمى الماهية المطلقة. ما هي المجردة والماهية المطلقة أو المهملة والمطلقة؟ هذه إنما تتعلق باعتبار كانت تامة وكان الناقصة. هذا كمفتاح. أنا من؟ تارة من التامة وتارة من الناقصة؟ فيسأل عن نفسي تارة، أسأل أنا منه؟ تارة هذا السؤال. تارة هي كلمة أنا منه؟ أنا باعتبار أنه أنا ضمير يدل على ذات، فنريد نعرف الذات الذي يكون وراء كلمة أنا، لفظ أنا. أنا من الضمائر، من الضمائر منفصلة، فعندما نقول أنا ضمير مفرد متكلم وحده، يسمى ضمير مفرد متكلم وحده في قبال الذي يتكلم مع الغير ويقول نحن إما نفر رجال إما نفر النساء، إما جمع رجال إما جمع نساء، يكون للمتكلم مع الغير أعم من أن يكون رجل أو امرأة أو أنه اثنين أو جمع، يعني ثلاثة ما زال. لكن المتكلم وحده الذي يدل عليه هو كلمة أنا. منو أنا؟ أنا هذه أنا من؟ فلسفة. احنا عندنا الذات التي تكون عاقلة، التي تكون حية، فيها حياة، فيها عقل، فيها قدرة، فيها علم، فيها صفات، فيها أفعال، هذه إنما تتصف بكلمة أنا. الله سبحانه وتعالى أول أنا لله سبحانه وتعالى، إني أنا الله يا موسى، إني أنا الله، أنا ربكم إياي فاعبدون. طبعا ما داخل الآية الآية مو هذا الشكل، داخل مضمون على أنه أنا ربكم أنا الله. هاي أنا تدل على ذات إلهية، كل ذات فيها فعل وصفات، يعني كل ذات حي وقادر وعالم عنده صفة وعنده فعل. فالله سبحانه وتعالى عنده الذات الإلهية وعنده الصفات الإلهية والأفعال الإلهية. ثم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أنا بشر مثلكم، هذه أنا النبوة، إنما أنا بشر. الله سبحانه وتعالى أنا التوحيدية، النبي قال أنا بشر، هذه أنا النبوة لأنه يوحى إليه، فيختلف عن بقية أنا البشرية بالوحي فتسمى أنا النبوة. عندنا أنا الإمامة، الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في مجلس يزيد في خطبته كان يقول أنا، فهي أنا لأنه بها مدح، لكن لما يكون من وراء ذلك بيان الإمامة وصفات الإمامة، هذه الأنا تكون في محلها وممدوحة ومعقولة. ليس الأنا التي تدل على الأنانية، لأنه أنا عندنا تارة تدل على الأنانية مذمومة، هذه أنا تارة لا تدل على معنى مهم في حياة الإنسان بالنسبة له أو بالنسبة للغير لكي يضيء الطريق إضاءة بها. أنا الإضائية خلينا نسميها، هاي أنا الإضائية ممدوحة ليست مذمومة. فعندنا أنا التوحيدية، أنا النبوة، أنا الإمامة، وعندنا أنا الشيطانية. الشيطان أيضا قال عندما قال اسجد يا آدم، قال لا ما أسجد يا آدم. ليش؟ قال أنا خير من آدم، لأنه آدم خلقته من تراب وأنا خلقتني من نار، والنار خير من التراب. هذه أنا شيطانية. فعندنا أنا إلهية، أنا نبوية، أنا إمامة، أنا الشيطانية، وعند الإنسان الإنسان إنما يقول أنا. الأنا الذي يدل على شخصية الإنسان، القروي يقول أنا، المدني يقول أنا، العالم يقول أنا، الجاهل يقول أنا، الغني يقول أنا، الفقير يقول أنا. هذه أنا التي تدل على الإنسان بما هو إنسان بصورة عامة، هذه أنا عامة تدل على الإنسانية. فكل إنسان عندما يريد أن يتحدث عن نفسه يقول أنا فعلت ذلك. عندما يطرق الباب ويقول من، يقول آني أنا. ولو كان هذا أنا هنا مذموم، ذمه النبي أنه لا تقول أنا، واستعاد من كلمة أنا، لأن هذه أنا تخبر عن أنانية الإنسان، تخبر عن ذات أنانية، يعني يريد شيء كل شيء لنفسه، يجر النار إلى قرصه. هذا الذي يجر النار إلى قرصه هذه أنا الأنانية. فعندنا أنا إلهية، أنا إنسانية، أنا شيطانية. كل أنا في ذاتها وفي صفاتها وفي أفعالها حسن جميل، هذه أنا إلهية فقبل الله سبحانه وتعالى، إذا كان على نحو الإطلاق. إذا كان على نحو الإطلاق فإنها مختصة بالله ولا غير، لا يشارك أحد، وحده لا شريك له في هذه أنا الإلهية. وذلك أنه هو ذاته جميل، صفاته جميلة، أفعاله جميل. إن الله جميل ويحب الجمال ويحب الجميل ويحب الفعل الجميل. فالله سبحانه وتعالى ذاته حسن، فعله حسن، صفاته حسنة. هذه أنا الإلهية. في مقابل أنا الإلهية أنا شيطانية. عندنا أريد أوصلك إلى يوم عاشوراء من خلال فلسفة من أنا، أنه في مقابل عندنا أنا الشيطانية، في مقابل أنا الإلهية. أنا الشيطانية ذاتها قبيحة لأنه كان من الكافرين، فذاته كافر، ذاته قبيح، فعله أبى، فعله قبيح، فعله لما أمره الله سبحانه وتعالى كان المفروض أن يتواضع لله، خالقه، مدبره، معلمه، لابد أن يتواضع للمعلم، لابد أن يتواضع للصانع وللخالق، لكن لم يتواضع، تكبر عليه. فهذا الاستكبار، هذا الفعل أبى، أبى إنما يكون فعلا. فهذا الإباء الفعلي شيطاني، في مقابل الله سبحانه وتعالى سيكون شيطانيا، كما أن صفته شيطانية لأنه استكبر، والاستكبار صفة شيطانية. احنا عندما نقول أمريكا الشيطان الأكبر باعتبار استكبارها، كل مستكبر في مقابل الله سبحانه وتعالى سيكون شيطانا، سواء كانت أمريكا، روسيا، ما أدري، إنجليز، صدام، أي واحد الذي يكون في مقابل أنا الإلهية فإنه يلزم أن يكون أنا شيطانية، أنا شيطان. فالتارة يكون أنا من وراءها ذات حسنة وفعل حسن وصفة حسنة، هاي أنا الإلهية الله الشكل. تارة لا، ذات قبيحة وفعل قبيح وصفة قبيحة، هذه أنا الشيطانية. الإنسان أنا وإنت وين دورنا؟ الله سبحانه وتعالى جعل الشيطان، أفرض فتائرة، خلنا نرسم فتائرة، دائرة كبيرة، دائرة الوجود باعتبار الوجود يقال على شكل دائرة، باعتبار الدائرة أمر بسيط وكل المركبات ترجع للأمر البسيط، فيعد في الأشكال الدائرة هو الأمر البسيط، لأنه الأشكال الأخرى تحتاج إلى ضغط وإلى قسر. المربع مثل الدائرة لما تقسرها من أربع جهات بقسر متساوي وبدفع متساوي يطلع لك المربع. إذا من جهتين أكثر يطلع لك المستطيل، إذا من ثلاث جهات يطلع لك المثلث، وهكذا. فيقال أصل الأشكال هي الدائرة. زين، نفرض أن هذا الكون كله على شكل فلك دائري، الله سبحانه وتعالى فوق هذه الدائرة باعتبار عرشه في السماء السابع فوق الدائرة، وجعل الشيطان في أسفل الدائرة، أسفل السافلين. الإنسان جعله في وسط هذه الدائرة، في مركز الدائرة، أنا وأنت جعلنا الله سبحانه وتعالى في وسط هذه الدائرة، بعدين هدانا إلى نصف الدائرة العلوية كما هدانا إلى نصف الدائرة السفلية. قال لك بإمكانك أنه تكون في أعلى عليين عند الملائكة المقربين في مقعد صدق عند مليك مقتدر عند الله سبحانه وتعالى في ظل عرشه، المؤمن في ظل عرش الله، زائر الإمام الحسين في ظل عرش الله. يمكنك أن تكون زائرا للإمام الحسين وفي عرش الله، في ظل عرش الله، في أعلى عليين. أيها الإنسان، أيها الإنسان، يمكنك فيما إذا كانت ذاتك ذات طيبة، يعني تكون مؤمن، صفتك صفة طيبة، وأفعالك أفعال طيبة، حتى تكون لك سنخية مع الله سبحانه وتعالى. طبعا لله لا سنخية لله من حيث الذات، من حيث الذات والصفات، مع أنه ذات الله واجب الوجود لذاته والإنسان ممكن الوجود لذاته، وبين الواجب والوجود والممكن والواجب الوجود لذاته بين الوجود والعدم الفاصل، يعني الله وجود مطلق وما سواه الممكن يلزم أن يكون عدم لأنه في حد الاستواء فيكون في حد العدم، يحتاج إلى وجود إلى علة وجودية، والعدم يحتاج إلى علة عدمية. حينئذ نقول هذا الإنسان الذي يكون في وسط هذه الدائرة هذا بإمكان أنه يصعد إلى أعلى عليين، وبإمكانه ثم رددناه إلى أسفل السافلين. إحنا خلقناه في أحسن تقويم، إحنا كرب العالمين ذات جميلة، فعل جميل، صفة جميلة، فأنا الجميل خلقت جميلة، أنا خلقت الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن صورة، أنا كخالق خلقت الإنسان في أحسن صورة. ولكن هذا الإنسان باختياره يمكنه أن هذه الصورة، هذا القلب يرجعه إلي سليما إلا من أتى الله بقلب سليم، ويمكنه هذا القلب الذي جعلته في فطرته توحيدا، في فطرته النبوة، في فطرته الإمامة، في فطرته الخير، ألهمته الفجورة والتقوى، ألهمها فجورة وتقواها، يمكن أن هذه النفس وهذه الروح الإنسانية الإنسان يتلاعب بها، الإنسان يتبع شهواته، الإنسان يتبع الطغاة، الإنسان يتبع الدنيا، حب الدنيا وغير ذلك من المهالك التي توجب أن هذا الإنسان ينحط وينحط وينحط حتى يكون مع الشيطان ويحشر مع الشيطان في أسفل السافلين. زين، إذن النتيجة أنه الإنسان بين الرحمن وبين الشيطان، يمكن أن يكون رحمانيا ويمكن أن يكون شيطانيا. الرحمن تجلى في أنبيائه، الرحمن تجلى في أوصياء الأنبياء، الرحمن تجلى في العلماء الصالحين، الرحمن تجلى في الأولياء وفي الأخيار والأبرار، الله تجلى بصفاته وأفعاله، كما أن الشيطان استحوذ على أوليائه، يوحون إلى أوليائهم الشياطين، استحوذ على الإنسان، فكان الطغاة من جماعة الشيطان، من حزب الشيطان، كان العصاة من حزب الشيطان، كان الفاسقين من حزب الشيطان، كان المشركين والكافرين من حزب الشيطان، كان المنافقين من حزب الشيطان. منافق يعني منه؟ يعني من يظهر الإسلام ويبطل الكفر، باطنه كافر ولكن ظاهر إسلام. يستنبئونك يا رسول الله، يعني يسألوك، صريح الآية القرآنية أنه يستنبئونك، يعني يسألونك أنه هذا حق، هذا اللي تحكي فيه حق، يقول له إي وربي إنه لحق، وهو أنه جماعة من جماعتك من الصحابة اللي تتحدث أمس عنهم، هذولا لا يؤمنون حتى يحكموك، حتى يحكموك فيما يكون الشجار بينهم، فإذا رضوا بحكمك في واقعهم هذول من صحابتك الطيبين، أما إذا كان عندهم ترديد أو إشكال أو نقض أو اعتراض هذول لا يؤمنون. صريح القرآن يقول، يقول هذول الذين لا يؤمنون وربك أنه هؤلاء لا يؤمنون، دعني أقرأ الآية حتى لا أقول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما إذا شافوا في نفسهم حرج مما قضيت وأشكلوا عليك يا رسول الله ترى هذول لا يؤمنون. صحيح القرآن. وإحنا نرجع للتاريخ عند القوم عند الجمهور من كتبهم لا من كتبنا على أنه في صلح الحديبية من اعترض على النبي في صلح الحديبية من اعترض على النبي أنا ما أذكر، بس أطلب من كل الشباب المسلم اللي يسمعني على الإنترنت الآن أنه خلي حقه أنه في صلح الحديبية من اعترض على رسول الله لم يسلم تسليمه. وكذلك عشرات عندنا في التاريخ أليس مجرد إشارة، كذلك في جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة وتحرجوا في قلوبهم وأنه رجعوا إلى المدينة على أن رسول الله يموت، وإحنا شو نعب رسول الله يموت وإحنا ما موجودين معنا. رسول الله قال أخرجوا من المدينة، أخرجوا من المدينة حتى يصفى الأمر ويتحقق الأمر. قالوا لا نرجع، رجعوا بدسيسة ومؤامرة كما في التاريخ. لما رجعوا اجتمعوا في حجرة النبي، النبي قال لهم أنا أسردكم. رجعوا على كل حال والنبي مريض في آخر لحظاته، قالوا جيبوا لي دوات وقلم لأكتب حتى لن تضلوا بعدي أبدا في صحيح البخاري، حتى لن تضلوا بعدي أبدا، لأنه من قبل قالها في حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعفتي أهل بيتي، وأنه من تمسك بهما لن يضل أبدا. فأراد أن يثبت يوثق هذا المعنى، هذا قول أراد توثيقه، توثيق القول إنما يكون بالكتابة. فأراد أن كما أن واحد جاءني واحد القرآن يقول فتكاتبوا، قلت الكتابة لا تكتفي بالقول، وثق قولك بالكتابة، توثيق كل شيء إنما يكون بحسبه. فتوثيق القول إنما يكون بالكتابة. الآن توثيق القول إنما يكون مثلا بالفضائيات، توثيق القول بالكلام، ولو الآن مع وجود الكمبيوتر أيضا يتلاعبون بهذا التوثيق، يعني ما يكفي هذا التوثيق كإثبات في المحكمة مثلا، يقول لك ربما أنت تتلاعب بالفم لأنه يصورون الآن بشكل اللي بحيث يشوف هيكلة فلان ويحكي حكايات اللي هو ما حاجيها، لكن على لسانه يصورون بشكل اللي أنا شفت هذا شلون يصورون هذا المعنى في سوريا، رأيت أنه كيف يصورون بحيث يشوف أن الطرف المقابل يحكي بالحكي اللي أنا يقينا متيقن أنه لا يتكلم بهذا الكلام، لكن هم يتلاعبون بشكل اللي يتكلم بهذا الكلام. فلذا حجة ليست حجة شرعية في المحاكم الشرعية، يعني الآن الصور لا تعد حجة شرعية في المحاكم، يقول لك هاي صورة متلاعبين بها مو دليل. لذا قول دليل والكتاب الذي تدل على قوله بشرطها وشروطها كما في الفقه، ما أريد أدخل في هذا الموضوع. فحينئذ احنا نقول على أنه نرجع إلى أصل الموضوع وصلب الموضوع، أنه الأنا الذي يذكره الإنسان تارة تكون أنا إلهية يعني فيها صفات إلهية يعني فيها أفعال إلهية، يعني الله يتجلى. طبعا خلينا نذكر هذا المعنى أنه أحسن أقول فشي شان الموضوع هذا، فطلب الدوات والقلم، جزاكم الله خير يا سيد، طلب الدوات والقلم، من الذي اعترض عليه؟ الذي قال إن الرجل، شوف الإهانة العظمى، إن الرجل ليهجر، ورادوا يصححون هذا المعنى قالوا لا، قال إن الرجل غلبه الوجع، وبما أنه وجعان والآن مريض فإذا ما يمكن أنه يكتب، فأدخلوه في مسألة العاطفة مثلا، أنه كان يراعي عاطفة رسول الله وحال رسول الله ورجل مريض، ولازم واحد يراعي شعور المريض، وعلى كل حال دخلوه في المعنى، حرفوا الكلم عن مواضعها. لذا قبل الإسلام وبعد الإسلام وحتى من بعد رسول الله ارتدوا من بعدك وأحدثوا ما أحدثوا كما قرأنا الروايات بالأمس من صحيح البخاري، كل هذا يدل على أن هناك صحابة طيبين وهناك صحابة فاسقين، هناك صحابة منافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فإذا تجبرني وتقول أنه ترضى على كل الصحابة وأنه كل الصحابة عدول، نقول هذا مما لا يقبله الوجدان والضمير ولا يقبله الإنسانية ولا يقبله العقل السليم ولا يقبله الشرع المستقيم، لا يقبله القرآن كما قرأنا الآيات، ولا يقبله الأحاديث الشريفة عن رسول الله، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. فنرجع إلى أصل الموضوع، فعندنا أنا الشيطانية، الجماعة إنما استحوذ عليهم الشيطان، غرتهم الدنيا، غرتهم المقام والرئاسة، لأنهم من قبل إنما دخلوا في الإسلام كما يشهد التاريخ بذلك، إنما دخلوا في الإسلام حبا للمقام والرئاسة. لذا لما احتجوا إيش احتجوا؟ قالوا مسير النبوة والإمامة والخلافة كلاهما من بيت واحد. يعني مثلا انه مسألة قيادة ومسألة رئاسة ومسألة دنيا، شلون هم نبيكم من عندكم وهم الخليفة من عندكم من بني هاشم من قريش، وبعدين هم رجعوا الى القريش ايضا، قالوا من بني هاشم بعدين قالوا لا من قريش، انهم كلهم ائمة من قريش، جعلوها في قريش حتى يشملهم الامر. والا هي في منصوصة في اهل البيت عليه الصلاة والسلام انه من هم، نص من الله سبحانه وتعالى ونص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بنص ونصب، نص من الله ونصب من رسوله. فحينئذ هذا الإنسان عندما يتبع الشيطان يغويه الشيطان. الشيطان من يوم الأول لما صار الحوار وأنه أخرج من الجنة، أخرج فإنك رجيم، قال له أزين أنت، أنا الآن طلعت وأصبحت من الهالكين، من المرجومين، من الملعونين. رجيم يعني ملعون، أنا أصبحت علي لعنة الله أبد العابدين، صحيح؟ لكن وعزتك، حلف بعزة الله، لأغوينهم بني آدم كلهم، لأغوينهم أجمعين، بس هذول قليل عبادك، بس المخلصين ما أقدر عليهم، اللي الله يقول إن عبادي لا سلطان لك عليهم، هذول عبادي، تدخلي في عبادي وادخلي في جنتي، تلك التي تكون ذات نفس مطمئنة، ذلك القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا الشيطان ما يقدر عليهم. ليش؟ أقول لك ليش ما يقدر الشيطان عليهم؟ لأنه الشيطان قعد للإنسان بالمرصاد، وهذا مرصاده وين؟ مرصاد يعني مصيدة. المصيدة وين نصبها الشيطان؟ ما نصبها بالطرق اليمينية والشمالية، أحزاب يسارية ويمينية، لا، نصبها في الطريق المستقيم، في صراط علي بن أبي طالب، اهدنا الصراط المستقيم صراط علي بن أبي طالب حق نمسكه. لذا الشيطان نصب أشراكه ونصب حزبه ونصب قبيلته، قبائل شيطانية كلهم نصبهم في هذا الطريق، أنه كل من يريد أن يدخل في هذا الطريق خذوه أغوه واشبسوا له، خطوات شيطانية واحدة واحدة روح لجدام. فلذا ترى الشيطان يريد أن يخرج الناس كلهم من ولاية علي بن أبي طالب. في اليوم اسمعت واحد من العراقيين الوهابيين اللي أكثر من وهابية السعودية صاير، على أنه أنا أنصح الشيعة كلهم، الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، أنصحهم أنه لا يغتروا بهذا المذهب ويرجعوا إلى الأسلام الأصيل ويرجعوا إلى السنة ويرجعوا، ولا سيما أنصحهم أنهم لا يدخلوا تحت نفوذ إيران، تشيع إيران. شيعة العراق الاثنى عشرية لا يدخلون تحت تشيع إيران. هو تشيع إيران من جاء؟ تشيع إيران من جاء؟ هو جاء من العرب. الإيران خو متى بالتشيع؟ التشيع العربي الذي دخل في إيران أولا. أول التشيع اللي دخل في قم المقدسة، هاي الأرض المقدسة، دخل التشيع من خلال الأشعريون، وهم من عرب يمن، من عرب القح في يمن، دخلوا صاروا من أصحاب أمير المؤمنين، صار اضطهاد من قبل الحجاج، أخذ يقتل شيعة أمير المؤمنين. هذول فروا بدينهم بهويتهم الشيعية، فروا إلى وين؟ إلى قم، سكنوا قم، وصارت قم مهد التشيع آنذاك، بس قم. وكل البلاد أكثر قم وكاشان طبعا، كل البلاد الأخرى سنة متعصبين، سنة متعصبين. أذكر لك فشي بس أخاف تأذون الأخوة الإصفهانيين، عندنا في التاريخ على أنه لما منع عمر بن العزيز عن أن يسب علي بن أبي طالب، 80 سنة كان يسب على المنابر ويلعن على المنابر، منعهم أنه لا يسب علي بن أبي طالب، على كل حال هو خليفة رسول الله، فمو صحيح أنه يلعن على المنابر، منعهم عن ذلك. جاءوا واحدة من بلاد إيران، جاءوا إليه قالوا امهلنا 6 شهور احنا نلعن. قالوا ليش؟ قالوا لانه احنا نذرنا ان نلعن علي بن ابي طالب، والان باقي 6 شهور للنذر، واحنا لازم نوفي بالنذر، فالان حكمك باقي لنا 6 شهور، فانت اسمح لنا احنا نكمل هذا النذر وبعدين نتفق على انه لا نلعن. هاي في ايران كان يلعنون علي بن ابي طالب في واحده من مناطق ايران، 6 شهور طلبوا من، لذا كان كل واحد عندما يأتي إليه يقول هل أنت على السنة؟ هاي السنة سنة وشيعة منها صارت، يقول له هل أنت على السنة؟ يعني على سنة لعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يقول له إيه أنا بعد عند هذا النذر بعد ما مكمله. سواه السنة وينذرون لسبع علي بن أبي طالب ولعن علي بن أبي طالب في بيوتهم، يلعنون وسواه السنة، فصار السنة في مقابل الشيعة الذين لا يلعن بل يسلمون على أمير المؤمنين، كما في البخاري عندما يذكر علي بن أبي طالب يقول علي عليه السلام، لكن الجماعة لا زال يقولون علي رضي الله عنه، حتى قبل شأن يقول كرم الله وجهه كرم الله وجهه بعد ما يبنوا، تعلم مثل بقية الصحابة رضي الله عنه، يعني مسوي الذنب والله يرضى عليهم، مثل بقية الصحابة مسوي الذنب والله يرضى عليهم، هكذا مقصودهم. على كل حال فحينئذ نرجع إلى صلب الموضوع مرة أخرى، على أنه الإنسان الشيطان يأتي وهو جالس على الصراط المستقيم في المرصاد، ولأغوينهم أجمعين بس هذول المخلصين. زين، الله سبحانه وتعالى حكمته واقتضت، لأنه نزاع وصراع بين حق وباطل. خلي هذا أبين الموضوع أيضا، مع الأسف مواضيع كثيرة في ذهني بعض الأحيان تشابك الأمور، لكن إن شاء الله أحاول أمنهج البحث على نهج واحد يكون وأصل إلى النتيجة. إحنا صراعنا مع الباطل في المبدأ لا في الأشخاص. يعني شنو؟ اليوم أيضا سمعت واحد يقول على أنه أنتم شخاب صينة بالإمام الحسين والبكاء وكذا كذا، الإمام الحسين راح للجنة مع جدي في الجنة وانتهى الأمر. وبعدين شاب شاهد على أنه أنتم الإمام الحسن المجتبى لما قتل طلحة في الجمل وقتل ولده في الجمل بعد 4 أشهر من انتهاء العدة تزوج الإمام الحسن بزوجة ابن طلحة. سابت وما سابت ظهر عند القوم موجودة، أنا ما سامع عندنا، ما موجودة في مدرسة البيت، أنا ما سامع أو مقاري، لكن هذا اليوم سمعت من رجل على أنه لأنه ما عندهم الإمام الحسن مزواج ومطلق، يعني كان كثير يتزوج 300 امرأة تزوج، هكذا يدعون ظلموا الإمام الحسن. أنا هذا رجل مثلا شهواني يتزوج كثير، لذا واحدة من زواجاته هذه أنه تزوج بنت طلحة بعد وين؟ بعد واقعة الجمال، ويقول لك هو الإمام الحسن إمامكم تزوج ما عنده أحقاد، وانتهى الأمر 4 أشهر كل سنة حقد عجل لطلحة وانتهى كل شيء، أنتم تشربين بالجمل وخابصين بطلحة وزبير وتلعنون وإلى آخره، علي وإيش؟ هو إمامكم تزوجها. خلي أبين هذا الموضوع يفيدنا، احنا عندنا تارة النزاع قبلي، تارة النزاع شخصي، انا الشخصية انا ويا فلان اتنازع شخص بشخص، مقابلة شخصية، تارة لا مقابلة عقائدية، اختلاف عقائدي. الاختلاف العقائدي لا يستلزم انه يكون النزاع شخصي، لا. ليش؟ لان هناك قوانين اخرى تحكم على مثل هذا الأمر. يعني شنو؟ خلي أوضح لك هذا المعنى. معناته مثلا عندنا قانون مواطنة، مواطنة سني وشيعي ويهودي ومسيحي وتركماني وإلى آخره، أطياف مختلفة كلهم زي يعيشون بالعراق مواطنين ذولا. زين، الآن كمواطن تعايش سلمي، كمواطن السني جيران الشيعي والشيعي جيران السني، أنا أختلف مع السني بالعقائد، أنا أقول إمامي وخليفة رسول الله بالأفضل وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، صاحبي يقول لا إمامي وخليفة رسول الله بالأفضل أبو بكر، اختلفنا. لكن هذا الاختلاف في العقائد هل يستوجب، هذا الاختلاف في العقائد ما لم يكن أمر من الإمام المعصوم، هل يستوجب أنه أنا أنازع وأصارع شخصية شخص سني مثلا؟ لا لا، بل ربما يكون التزاوج ونستدل بما استدلوا. طبعا أنا ما أستدل، لكن من باب ألزمهم بما التزموا به، من باب وجادلهم بالتي أحسن، نقول كما أنه الإمام الحسن تزوج معناته أنه تعايش سلمي موجود، لكن هذا مو يعني على أنه الحقد ينتهي، مو معناته على أنه البغض والبراءة تنتهي، لا، البراءة باقية، لأنه البراءة مرتبطة بالعقيدة، اللعن مرتبط بالعقيدة. لماذا نرجع البراءة العقيدة لمثل هذا الأمر؟ على أنه ربما يكون تعايش سلمي، مواطنة سلمية لا شك لا بد أن يكون، هذا أمر إنساني، أخذ لك في الإنسانية نظير لك في الإنسانية وأخذ لك في الدين، هذا نظيرك إنساني، هذا مواطن لازم تراعي شعوره، هناك قوانين تحكم المواطن فكل واحد لازم يلتزم بهذه القوانين. إلا أنه لا تعني على أنه اليهودي يرفع يده على اليهودية مثلا ويصير مسيحي، والمسيحي يصير مسلم، والمسلم يصير مثلا مشرك، كلهم على انه يا شنو؟ ماكو دين بعد، ماكو مبادئ. ليش؟ ماكو مبادئ باعتبار انه تزوج، كل واحد يتزوج من الاخر، وبمجرد ان يكون الزواج يعني بعد مبادئ ماكو شيء. اكو ضوابط، الزواج أنه لا يجوز أن يتزوج الإنسان من المسيحية ومن اليهودية زواج دائم، لا يجوز فقه أهل البيت عليه الصلاة والسلام، لكن يجوز أن يتزوج من السني فقه أهل البيت عليه الصلاة والسلام. يجوز أن يتزوج معناته أنه أنت شيعي على باطل وصاحبك على حق؟ لا، يبقى ذاك على باطل وإن كان الزواج يجوز، لكن يبقى الباطل باطل والحق حق، يبقى الشيطان جالس في مرصاد الحق حتى يخرج أهل الحق من أمل الحق. لذا أمين المروحي فداه قال اعرف الحق تعرف أهله، أول اعرف الحق وين، شوف الحق وين، لا تغرك هالأسماء، لا تغرك هالمظاهر، لا تغرك هالأحزاب، لا تغرك هالانتخابات، لا شوف شوف المبدأ وين، شوف هذا رجل حسيني لو هذا رجل يزيدي انتخاباتك، شوف هذا رجل حسيني يا يزيدي، هذا علماني، علماني يعني شنو؟ يعني انه ماكو دين، علم هو الحاكم، علم وسياسة هي الحاكمة، دين ماكو، لذا يفصل الدين عن السياسة، دين عن السياسة وسياسة عن الدين، علماني هذا معناته. قال الرجل العلماني قريتك الرواية على انه قال له عمار بن ياسر ايش قال له ذاك الرجل الذي اشتبه عليه الامر؟ قال له ذولا بالامس كانوا يحاربونا في بدر وفي حنين، هم ذولا اللي يحاربون امير المؤمنين الان في جمل وفي صفين، فذولا كانوا بالامس يحاربونا الان يحاربون علي بن ابي طالب، خالد بالامس كان بعثي فلازم تنتخب على اساس، على اساس انه ديمقراطي، على اساس انه وطني، كذب افتراء والله. بعدين شوف الكذب ماله، هذا الآن يمرر القضية وبعدين يشوف الكذب ماله، ما له دخل في السياسة، لكن أبين أنه عاشوراء هذا معناته أنه يعطينا بصيرة، لازم أنه نتبصر. فإذا كان الزواج يجوز مو معناته أنه الطرف المقابل الذي يتزوج من أن يكون على حق، لا يبقى على باطل، وندعوه إلى الحق، لأنه رسول الله قال ستفترق أمتي 73 فرقة واحدة منها ناجية، لازم تدور الفرقة الناجية، أنت مسؤول، دور أنه تنجو بنفسك، قو أنفسكم ثم أهليكم بعدين تنجي أهلك. إذا أنت عرفت أنه حق مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصرت من شيعتين، لا من شيعة أبي سفيان، لا من شيعة معاوية، لا من شيعة يزيد، لأنه عرفت هؤلاء باطل، فحينئذ لابد أن تنجي نفسك أولا ثم تنجي أهلك، تنجي أهل المحلة، تنجي الوطن، تنجي الأمة، تنجي العالم كله. لذا أنه العالم سيكون في آخر الزمان يحكمه المهدي من آل محمد عليه الصلاة والسلام. فالشيطان لعنة الله عليه وعلى أتباعه وحزبه من الجن والإنس الذين يوسوسون في صدور الناس، الشيطان قاعد الإنسان بالمصار طريق الحق، بعدين الله سبحانه وتعالى حكمته اقتضت أنه ينطي أنصار، ينطي حزب كامل، وينطي حبائل، حبائل الشيطان، وكل شيء ينطي زين حتى تتم الحجة، ولله الحجة البالغة، هكذا الحجة الإلهية، الله نطاق كل شيء. لذا تشوفون أفضل البلاد اللي موجودة على الكرة الأرضية بيد من نطاقها؟ بيد الشيطان. روح لأوروبا شوف بلادها شقد حلوة جميلة جدا، أمريكا بلادها نظيفة وجميلة جدا، بحيث أي مسلم لما يروح أصلا يخجل من إسلامه ومن بلده ومن حكومته، يقول لك هاي هنا الحرية، هنا التقدم، هنا الإزاء، هذا مال الشيطان، الله نطاق. وخلى إلى وين؟ خلى بأرض بي لا ما بزرع ولا بمي ولا، وبين الجبال وبين قال الكعبة مالتي بيتي هنا، بيت الشيطان بأوروبا، بيت الشيطان بأمريكا، أحسن مناطق جميلة وزاهية وخضار وكلها هناك، فصول الأربعة شوفها دائما هناك موجودة، ما عندهم حرارة وبرودة ولا زين، وجعل الكعبة بيته وين؟ بواد غير ذي زرع. لا زرع لا ماي، وظل المرأة تركض المسكينة من جبل إلى جبل تبحث ماء لولدها، تسمعي ذبيح الله تبحث عن ماء، وبين الجبال والحر الشديد بحيث يوم واحد يكون الشمس على مسامة رأس الإنسان، يعني تضرب الشمس مباشرة، لذا يعرف الوقت في ذلك اليوم عندما تضرب الشمس مباشرة أنه بعد ظل ماكو، وإلا غير هذا اليوم يشوف لا أكو ظل، إما ظل يسار أو ظل يمين، يعني من المشرق أو من المغرب، وعند ذلك يعرف زوال الشمس بالظل، أما في يوم واحد لا يعرف الظل، ومن ذلك يعرف القبلة، بحث خاص بالقبلة. على كل حال الله سبحانه وتعالى الأشياء الجميلة لطهب الشيطان، والأشياء اللي بيها خشونة وعورة وما شابه ذلك فلا إله. حتى يقول له للشيطان شوف شوف دول عبادي ليس لك عليهم سلطان ودولك جماعتك. الجماعة الشيطان الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة أنه يشوف جماعته جماعته يشوفه يشوف جماعته جماعته يشوفه زين. ونطاع أنه يتولى على الإنسان من الجهات الخمسة قال من يمينهم من شمالهم من أمامهم من خلفهم من تحتهم من بسيتي تعال بس السمع لي كل الجهات أطياك خمس جهات إلك. هذا حوار بين الله وبين الشيطان. قال الجهات الخمسة إلك البلاد الحلوة إلك أعطاء الإنسان الحلوة إلك كل شيء اللي موجود إلك زين. وأنا أخذ جهة واحدة وهي السماء السماء لي لذا جعلت ملائكة يرجمون الشيطان يجلس هذا الشيطان إلى السماء يقول لا هذا إيه مخصوص إلي ساعتك يعني مو ساعتك بقية الأشياء كلها ساعتك أما هاي ساعتي. فعندئذ فوق الشيطان ما موجود. فالله سبحانه وتعالى يقول إذا نزغك نزغ من الشيطان وإما ينزغنك نزغ من الشيطان فاستعد. إذا إجا هذا الشيطان وغدك وراد يحرفك وراد أنه يبعدك عن أمير المؤمنين ويلقي شبهات في ذهنك أنت رأت تمشي راسك إلى السماء قل يا الله فاستعد بالله. فاستعد بالله يعني إلجأ إلى الله مو تقول أعوذ بالله أعوذ بالله ما تكفي لأن الجماعة وايقنا أعوذ بالله الجماعة الآن وايقنا القرآن يقول أعوذ بالله. حجاج كان حافظ القرآن يعني ما حافظ القرآن لكن حجاج كان حافظ القرآن لكن شوف التاريخ شلون سود من جرائم حجاج لعنة الله عليه لعنة الله عليه وعلى أتباعه ومن يروج له ومن يؤمن به ومن نصبه كلهم ذول ملعونين. فلذا فاستعد يعني التجئ استعاذ هنا معنى التجاء التجئ إلى الله إلى الله ومن تجلى الله فيه النبي سراجا منيرا إلى الله والإمام الحسين مصباح هدى. فالتجئ إلى الإمام الحسين فاستعد بالله يعني التجئ بهؤلاء الأولياء التجئ بهؤلاء الأنبياء التجئ بهؤلاء الصلحاء التجئ بالقرآن الكريم التجئ بأحاديث الرسول الثابتة والصحيحة عن رسول الله لا من الكذابين التجئ. هذول اللي ينجوك من الشيطان هذول اللي ينجوك من حزب الشياطين. ولا الشيطان يوم القيامة يقول تعال جماعته وفضيحة واقعا فضيحة جماعته يقول تعال إني بريء منكم أنا ترى أنا الشيطان بريء من عندكم. فالضج الجماعة الشياطين يضجون انه هذا الشيطان اللي قشمرنا اليوم يتبرى من عندنا. يقول لا تلوموني لوموا انفسكم ليش لا تلوموني انتوا مش انتوا شايفيني انتوا ما تشوفوني عدو مبين لكم الله قال لكم بس انتوا ما صدقتوا بالله حكي الله ما صدقتوا ولا لا تصدقين بالله وبحكي الله المفروض ان تتخذوني عدوا مبينا عدو واضح ظاهر. انا مجرد اعطاني الله شيء واحد وهي الوسوسه انا وسوستكم انت على حس الطبل خفني يا رجليه بس بمجرد تسمع الطبل تركض. فلوموا انفسكم يا شباب لا تلوموني لي. الشيطان يوم القيامه ايش يقول يتبرأ منا يقول لوم نفسه انت ليش خليت بالموبايل هاي الصور الخليعه هاي الافلام الخليعه عشان مسحتها انا وسوست لك صحيح انا وسوست لك قلت لك شوف شكو ماكو لكن انت المفروض سيد قال لك راح سيد عشان مسحتها لا هاي صورة خليها وهاي صورة نمسحها وهاي صورة خليها وهاي صورة نمسحها هذا شيطان هذا شيطان خطوة خطوة يجيك. شيطان ابتداء ما يقول لك اشرب الخمر أبدا مستحيل. شيطان ابتداء ما يقول لك اشرب الخمر شيطان يقول لك ابتداء شدة صغيرونة اكذب كذبة صغيرة. القصة معروفة على أنه واحد باب جمل فحكم عليه بالإعدام حكم عليه بالإعدام قال أريد والدتي المحكوم عليه بالإعدام إلى حق يطلب طلبة واحدة كان عندي طلبة واحدة يجيب والدي جت الأم فهذا مصر زحمة طلع لسانه عشان أقبله لما طلع لسانه قرض اللسان قطعه لسان أمه ماذا فعل؟ قال هذا اللسان الذي جعلني اليوم سارق هذا اللسان ما كان لسان مربي هذا لسان شيطاني شلون؟ قال أنا في اليوم بقت بيضة طفل كنت صغير بقت بيضة لما جيت الوالدتي قلت لها بيضة بقتها والدتي قامت تشوخني عفرم شنو هالشطارة الله شاء انت شلون بقتها هاي البيضة وقامت تمدحني وتروجني وإلى آخره، وأنا ما ذاك اليوم صرت حرامي، صرت سارق. أنت بعد طريق الاختلاف إلى اليوم بقيت لي بعير، طفولتي بقيت لي بيضة، اليوم بقيت لي بعير. الشيطان يجي من البيضة، الشيطان يجي من الشدة الصغيرة، الشيطان يجي لما تحكي ويا والدك ويا والدتك، الشيطان أول يقول لك شو تصيح، يقول يا لا يوم مو هالشكل، أول يوم شوية صيح، يوم الثاني خالف أكثر، يوم الثالث أكثر، الآن في اليوم نشوف يضرب الأم والعياذ بالله، يضرب أبوه والعياذ بالله، هاي خطوات شيطانية، يأتي خطوة خطوة، رأسا ما يقول لك اضرب أبوك، أبوك رجعي وما يبتهم اضربه، لا أول شيء يعني كيف كيف، واحد لازم يحذر الشيطان، فاتخذوه عدوا. الآيات اللي مرتبطة بالشيطان، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن السلم الجماعي ادخلوا في السلم كافة للمسلمين، نقول أيها المسلمون ادخلوا في السلم كافة. من السلم الكاف الذي اتفقنا على أنه سلم وإسلام ومسلم، وأول من أسلم من؟ علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فنقول ادخلوا في علي بن أبي طالب في السلم الكاف، دعنا عن البقية، احنا نقول اتفقنا على أنه خليفة، استعدكم الخليفة الرابع، هذا ما لا شك فيه، إلا الخليفة الأول، اتفقنا على أنه سلم، اتفقنا على انه خليفة رسول الله، ناخذ بقوله، صلاتنا تصير صلاة علي بن ابي طالب، صومنا يصير صوم علي بن ابي طالب، حجنا شو حج علي بن ابي طالب، شو علي بن ابي طالب؟ ماذا قال في نهج البلاغة؟ نقول به، إذا قال في نهج البلاغة الخطبة الشقية نقول به أيضا، أنه تقمص ابن ابي قحافة، احنا نقول تقمص غصب ابن ابي قحافة، لأنه علي بن ابي طالب قال في نهج البلاغة، كل ما قال علي بن ابي طالب نقول به، وكل ما فعل نفعل به، علويون. لسنا أمويون، لسنا أمويين. ادخلوا في السلم كافة، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أكل الربا الذي يتخبثه الشيطان من المس، إنما استزلهم الشيطان شوي شوي، يستزلهم ببعض ما كسبوا أو لبعض ما كسب. الكتاب من الكاتب الصحيح، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليل، إلا قليلا، ولا كلهم يتبعون الشيطان، 30,000 اتبعوا الشيطان في عاشوراء، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قليل من عبادي الشكور، إن عبادي ليس لك عليهم سلطانا، وإما ينزغنك من نزغ من الشيطان، إما ينزغن نزغ من الشيطان إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الآية دائما أنا أقرأها. وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم، وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم، إن الشيطان الإنسان عدو مبين، إن الذين ارتدوا، إحنا مو قلنا أن أصحابي يرتدون في صحيح البخاري، لا تدري يا رسول الله أنهم ارتدوا من بعدي، إن الذين ارتدوا على أدبارهم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، عرفوا بيوم الغدير وقالوا أنه بخن بخن لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، لكن إن الذين ارتدوا على أدبار من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، الشيطان. فهؤلاء الأمة التي أسست أساس الظلم هي أمة الشيطان، الأمة التي أسست أساس الظلم على أهل البيت هي أمة الشيطان، أمة الشيطان كانوا من الكافرين في ذاتهم، ممن ظلموا في أفعالهم وفي صفاتهم، ظلموا أهل البيت وجاروا على أهل البيت، لذا أسسوا أساس الظلم والجور، فكان ذاتهم قبيحة، فعلهم قبيح، صفتهم قبيحة، وهذا هو الشيطان. أما أولئك الذين نصروا الإمام الحسين، ولا يزال هذه المواكب الحسينية هذه كلها، إنما الآن هذا يكون على هالوتر، على أنه أنتوا الشيعة شيعة الكوفة العراقيين أنتوا قتلتوا الإمام الحسين، لأنه أنتوا جبتوا الإمام الحسين الكوفة وأنتوا قتلتوا، فالشيعة قتلوا، ليش تبون ليش تتهمون السنة؟ واحد جاوبه قال له سأفرض إحنا شيعة قتلنا، لكن لما راحت السبايا إلى يزيد من ضرب على ثنايا الإمام الحسين؟ أم الشيعة لو يزيد ضرب؟ أشوية ما تذكروها. والحال ثابت على أنه الشيعة لم يقتلوا، لأنه 7 أحزاب كانت في الكوفة، ادرسوا هذه الدراسة الميدانية بالنسبة إلى والتحليل السياسي إقليمي أنا ذاك، أنه شلون كانوا الشيعة ومن كانوا الشيعة ومن الذي اشترك. وأفرض من باب الجدل أقولها للشباب، إذا واحد وهابي قال لك هالشكل كله صح، هسه أفرض أحنا قتلنا آبائنا، قتلوا، أحنا نمشي على نهج آبائنا؟ أو أنه المفروض أنه آبائنا أخطأوا، المفروض أنه نطلع من خطأ الأب، قتل الإمام الحسين، عرفنا أن الإمام الحسين مظلوم والقاتل ظالم، إذا لابد نطلع من من جريمة آبائنا حتى نكفر عن ذنوب آبائنا. إحنا الآن الشيعة نركض هاي الركضة الطوارجية المباركة، وبعدين زيادة الأربعين، هاي كلها إنما نريد أن نكفر على فرض قولهم، ها نريد أن نكفر عن آبائنا. إذا لابد أن نبقى في قتل الإمام الحسين، لابد أن نبقى في قتل الإمام الحسين، تنصحني على أن نطلع من قتل الإمام الحسين؟ هذه دعوة شيطانية فلا تقتروا بها. ثم فلعن الله أمة أسست أساس الظلم عليكم أهل البيت. من هم أهل البيت؟ ما أدري، أكو وقت أو خلي البحث الباشر. نعم خلص الوقت. أهل البيت إجمالا خلي أقوله، وباشر إن شاء الله أشرح لكم التفصيل، لأنه هذه أيضا مما استخرجتها من الروايات والآيات، أنه أهل البيت تارع به معنى لغوي واستعمال عرفي اللي يشمل الزوجة، أهل بيت يعني زوجتي، هذا استعمال عرفي، هذا باللغة. تارة لا، استعمال قرآني، هذا يسمى مصطلح في مقابل الاستعمال اللغوي، استعمال قرآني واستعمال روائي. فإحنا لما تأتي الآيات في ذكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وكذلك الروايات، يقصد منا الاستعمال المصطلح في أهل البيت. المصطلح في أهل البيت أربع معاني عندنا: أهل البيت بالمعنى العام، أهل البيت بالمعنى العام، أهل البيت بالمعنى الخاص، أهل البيت بالمعنى الأخص. أربعة أهل البيت في الروايات والآيات، كلهم أهل البيت. أهل البيت مصطلحي، في مو أهل البيت اللغوي، أهل البيت اصطلاحي أربعة عندنا: أهل البيت بالمعنى الأخص، أهل البيت بالمعنى الخاص، أهل البيت بالمعنى العام، أهل البيت بالمعنى الأعام. من هم هؤلاء؟ والذين أسسوا أساس الظلم والجور على أهل البيت يعم هؤلاء الأربعة، الأصناف الأربعة، أو أنه يختص ببعض دون بعض. هذا ما يأتينا إن شاء الله بكرة مع شرط الحياة والتوفيق الإلهي، مع الصلاة على محمد وآل محمد. أنا كان بودي الليلة توسلنا يكون بأولاد مسلم عقيل، باب الحوائج، طفلين طفلين، لذولا كانوا مع الأسارة. أخبروا ابن زياد أنه في الأسارة أكو اثنين من أولاد مسلم عقيل، هو قاتل مسلم عقيل، فطلب الأولاد. كل ما أرادوا أن يمتنعوا من تسليم الأولاد كان مستحيل، الأولاد لازم يبقون في السجن. فأخذ أولاد مسلم إبراهيم ومحمد، ولم يبلغ الحلم، يعني بعدهم أطفال صغار ما واصلنا سن البلوغ، سنة بقوا في السجن على ما يقال، سنة في السجن، إلى بعد سنة ضاقت صدورهم، أحدهما قال الآخر: هذا السجان يبين خوشات، خلينا خبرة عن نسبنا، لأنه ما يدري يعتبرون إحنا خوارج، هكذا كان إعلام الأموي إنه هؤلاء خرجوا على يزيدي على إمام زمانه، فهؤلاء خوارج، يعتبرون خوارج، ما يدري إحنا من أهل بيت النبوة. فقال له: خلينا خبرة، اتفقوا الإخوان لأنه يخبرون السجان. فديهم لما يجيب الغداء قالوا له: أتعرفوا أهل بيت رسول الله؟ قال: بلى رسول الله عرفه بيت ربس رسول الله. أتعرف علي بن أبي طالب؟ قال: بلى صهر رسول الله، أخو رسول الله، وكان شيعي هم ما يدرون، أو كان محب لأهل البيت. على كل، إلى أن أخبروه أنه ترى إحنا أولاد مسلم بن عقيل، أنتم أولاد مسلم؟ قال: بلى. قال: سنة أنا ساجنكم ولم تخبروني بذلك؟ قال: لا لا، الأمر إليك الآن، شو تسوي؟ قالهم: الآن الليلة أنا راح أفتح باب السجن وأنتوا أطلعوا، فروا من السجن. فرحوا بذلك، بالليل صار طلعوا الأولاد، أولاد صغار، طلعوا وين؟ من الكوفة، لكن وين يتجهون ما يدرون. مشوا في الليل إلى أنه وصلوا إلى نهر. امرأة تأخذ الماء شافت أنه اثنين أطفال نايمين تحت شجرة. وعدتهم من أنتم؟ قالوا في أمان. قالت في أمان، أخبروني. قالوا إحنا أطفال مسلم، إحنا أولاد مسلم عقيدة. قالت عجيب، أنا عندي سيدتي من شيعة أهل البيت، تحب أهل البيت، والآن آخذكم. كانت جارية فأخذتهم. ابن هذه السيدة محبة أهل البيت كان من جيش آل زياد، وآل زياد لما علم بالخبر أنه ذول الأولاد فروا من السجن، بحث دس جواسيس وشرط على أنه ابحثوا عن الولدين، منهم حارث. فيقولون الصبح كان يبحث إلى المغرب، المغرب إجا في البيت تعبان. أمه قالت له شنو الموضوع؟ قال اليوم أنا تعبان لأنه كنت أبحث عن أولاد مسلم، وأولاد مسلم بيته. قلت له استعذ بالله، استعذ من الشيطان، هذا شيطان فلان. قال لها لا، جائزة جائزة دنيا، جائزة طاني يطيوني إذا أبحث عنه وألقيه. ثم رأى أنه هاي الأم تطب بغرفة وتطلع بيت، بيت يعني غرفة، تطب وتطلع تطب وتطلع شك. بعد ذلك علم أنه أولاد مسلمون فخلاهم إلى الصبح. في الليل أحد الأولاد شاف منام، شاف منام والده أنه، وقيل أمير المؤمنين أنه يقول له نحن مشتاقين إلى لقائكم. فالصبح قال له واحد الأخ الثاني، قال له ترى اليوم آخر يوم من حياتنا، شلون؟ قال له رأيت في عالم الرؤيا، والآن لازم نروح للجنة. حارث لعنة الله عليه أخذ الأولاد، أخذهم عن النهر، فأراد أن يذبح الكبير أولا. قال له امهلنا نصلي. قال صلي، صلوا ركعتين سريعة، ثم بعد ذلك أراد أن يذبح الكبير. الصغير ذب نفسه، قال لا إلي يذبحني أول، ما أريد أشوف قتلة أخوي. أراد أن يذبح الصغير، الكبير ذب نفسه على الأخ، قال لا اذبحني. قال له ليش؟ قال لأنه عندما خرجنا من المدينة أمي قالت أخوك هذا الصغير أمانة بيدك، حافظ عليه، والآن إذا قتلته أنا ماذا أجيب أمي؟ فاقتلني أولا. فقتله، ثم بعد ذلك قتل الأخ الثاني. رحم الله من نادى ومظلوما، رحم الله من نادى ومسلما. Thank you. وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان، واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. أدبنا بآدابه، خلقنا بأخلاقه، اجعل محيانا محياه ومماتنا مماته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييداتك على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أرواح أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.